بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ذكر الرحلة في طلب العلم. قال: تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسال وحديث أبي الدرداء مما يدخل في هذا الباب مما يغني عن إعادته ها هنا. حديث صفوان بن عسال الذي جاء إليه التابعي فقال: ما جاء به؟ قال: طلب العلم أو ابتغاء العلم. فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وأما حديث أبي الدرداء فأيضا بمعناه أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. قدم معنا حديث أبي الدرداء برقم 169، تقدم. وحديث صفوان بن عسال الذي قبله حينما سأله زير بن حبيش برقم 162. قال المصنف رحمه الله: قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان وهو ابن جبرون الملقب بالحبيب ثقة. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ وهو الإمام المشهور عالم الأندلس قد أكثر عنه عبد الوارث. قال: حدثنا أحمد بن زهير وهو النسائي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري ثقة ثبت. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد وهو العبدي مولاهم البصري ثقة. قال: حدثنا صالح بن صالح الهمداني وهو صالح بن حي ثقة. قال: حدثني الشعبي وهو الإمام المشهور عامر بن شراحيل ثقة. قال: حدثني أبو بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري ثقة عن أبيه وهو الصحابي عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها واعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وأدى حق ربه فله أجران. قال: خذها بغير شيء. قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. الشعبي يقوله. وقال: وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا شريك. من محمد بن سعيد؟ هو ابن الأصبهاني محمد بن سعيد بن سليمان الملقب بإيش؟ بحمدان ثقة ثبت. قال: أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي ضعيف عن صالح بن حي عن عامر وهو الشعبي. قال: حدثني أبو بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وقال عامر: أخذتها مني بغير شيء. وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. فهذا الباب أو هذا الفصل فصل في الحث على الرحلة في طلب العلم. ومما يدل على الرحلة حديث أبي هريرة المتقدم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الحديث فيه مشروعية الرحلة في طلب العلم. وأيضا حديث صفوان بن عسال وحديث أبي الدرداء بنحو هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. والرحلة في طلب العلم سنة عمن سلف. قد كان المتقدمون يرحلون في سبيل جمع العلم وتحصيله وجمع الحديث. فمن فوائد الرحلة في طلب العلم هو طلب الإسناد العالي وطلب قدم السماع. وأيضا من فوائد الرحلة في طلب العلم لقاء المشايخ والاستفادة منهم ومذاكرتهم. فهذا بالنسبة لعلم الحديث. فطلب يعني فالرحلة في طلب العلم سنة فعلها الأنبياء، فهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي بن كعب بينما هو في ملأ من بني إسرائيل، إذ يسأل سأله رجل: هل تعلم رجلا أعلم منك؟ قال: لا، فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر. فطلب موسى السبيل للقاء عبد الله ونبي الله خضر. فيعني موسى عليه الصلاة والسلام يرحل في طلب العلم. وأيضا ما فعله الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين هذا الحي من كفار مضر، ما بيننا يعني من القتال ربيعة ومضر، وإننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان وبالصلاة وبأداء الخمس من المغنم، ونهاهم عن أمور. فالصحابة رضي الله عنهم قطعوا المسافات الطويلة في سبيل تحصيل العلم. وأيضا بارك الله فيكم حديث عقبة بن الحارث أنه رحل من مكة إلى المدينة ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة واحدة. وأيضا كانوا يرحلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجلسون عنده المدة اليسيرة أو الكثيرة لتلقي العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فالرحلة في طلب العلم لها أصل في السنة النبوية. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على الاستزادة من العلم، فإذا لم يجد العلم الذي يطلبه إلا في بلد آخر فيشرع له الرحلة في طلب العلم. أما إذا كان العلم الذي يريده موجودا في بلدته فالأولى له أن يبقى في بلدته، يحصل هذا العلم الذي في بلدته، فإذا أخذ ما في بلده ممكن أن يرحل. أما أنه يرحل قبل أن يأخذ عن أهل بلده فهذا خلاف الأولى. لكن إذا كان العلم موجودا في بلده وفي غير بلده، لكن إذا بقي في بلده فإنه يشغل، فحينئذ تشرع له الرحلة. إذا كان في بلده يشغل عن طلب العلم فلا بأس حينئذ بالرحلة في طلب العلم. قال رحمه الله: انظروا هذا الشاهد من الحديث، قول الشعبي قال لمن حدث عنه وهو صالح بن حي، قال: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. يعني الشعبي حدث رجلا وأخبره بأن الرجل كان يرحل فيما دون هذا الحديث إلى المدينة. والشعبي معروف أنه من أهل إيش؟ عامر الشعبي من أي بلدة؟ من اليمن؟ لا أقصد أين كان عايش؟ العراق. في أي مكان في العراق؟ كوفة. نعم، الكوفة. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن قاسم وهو التاهرتي المغربي المزاز مسند الأندلس، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة وهو أبو محمد التميمي مسند العراق وعالمها صاحب المسند عالي الإسناد جدا، وعيب عليه أخذ الأجرة على التحديث، وهو صدوق. قال: أخبرنا هدبة وهو ابن خالد القيسي ثقة، ويزيد بن هارون وهو السلمي الواسطي ثقة متقن، قال: واللفظ لهدبة، قال: حدثنا همام وهو العوذي همام بن يحيى البصري ثقة، قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد، هو المتقدم في السند الأول أو لم يمر بنا. قاسم بن عبد الواحد هو المكي مجهول الحال، قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، قال: حدث عن جابر بن عبد الله، قال: بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري، فأتيت منزله وأرسلت إليه إن جابرا على الباب، فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني، قال: قلت: حديث بلغني عنه، أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه أنا منه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تبارك وتعالى العباد، أو قال الناس شك همام وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب: أنا المالك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال قلنا له: كيف وإنما نأتي الله عراة حفاة غرلا؟ قال: من الحسنات والسيئات. هذا سنده ضعيف، فيه عبد القاسم مجهول وشيخه ضعيف، وأفاد المحقق أن له يعني طريقان أو له متابعتان. المتابعة الأولى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام في فوائده من طريق أبي علي الحسن بن جرير الصوري، وهذا صدوق. قال حدثنا عثمان بن سعيد الصيداوي، لم أجد له ترجمة. قال حدثنا سليمان بن صالح، وهذا لا يعرف سليمان، ويقال سليم بن صالح، هذا لا يعرف له ترجمة في الميزان ولسان الميزان. قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو ضعيف، عن الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر به نحوه. قال والثاني ما أخرجه الخطيب في الرحلة من طريق مقاتل بن حيان، وهو صدوق. قال حدثنا أبو جارود العنسي وقيل العبسي عن جابر به، وهذا إسناده ضعيف. فهل يتقوى بهذه الطرق الثلاثة؟ وقال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد، وهو الطليطلي المالكي البزاز، تقدم ثقة إمام حافظ، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد. قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمشقي، هذا يعني له ذكر في تاريخ علماء الأندلس وفي تاريخ دمشق، وأنه أبو محمد الرمل الرملي بإسكان الميم بالنسبة إلى الرملة، أبو محمد الرملي الدمشقي المعروف بابن السني. وذكر يعني عرضا في بعض الأسانيد، ولم تذكر له ترجمة منفصلة ويذكر فيه جرح أو تعديل له، فهو يعني يصح أن يقال لم توجد له ترجمة، إنما ذكر في بعض الأسانيد أنه أبو محمد الرملي الدمشقي المعروف بابن السني. قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي، وهو من رجال التقريب، المروزي أبو بكر ثقة حافظ. قال حدثنا شيبان بن فروخ، وهو الحبطي صدوق. قال حدثني همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد، قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه، قال بلغني فذكره إلى هنا، والحمد لله.